وقفات مع القرآن العظيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. معنى هذه الآيات أن الله قال أولم يرى هذا الإنسان القائل من يحيي العظام وهي رميم، أولم يرى أن خلقناه من نطفة فسويناه وسوينا خلقه فإذا هو ذو خصومة لربه، وخصومة بينة تدل على أنه فصيح ومعاند لربه. ومثل لنا شبها بقوله من يحيي العظام فجعلنا كمن لا يقدر ونسي هذا الجاحد خلقنا له، وقال من يحيي العظام وهي فتاة. قل يا محمد لهذا المشرك يحييها الذي ابتدع خلقها أول مرة على غير مثال سابق، وهو بجميع خلقه ذو علم كيف يحيي وكيف يميت وكيف يبتدئ. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا تحترق فإذا أنتم من هذا الشجر توقدون نارا وتصلحون ما تحتاجون عليها من الطعام، فمن يفعل ذلك قادر على إحياء الموتى. في هذه الآيات عدة تدبرات، أولا فيها الحث على التفكر في النفس، ولهذا قال أولم يرى، وهي رؤية قلبية وأيضا رؤية بصرية بحيث أن الإنسان يرى بعينيه. ثانيا فيها التذكير بالمبدأ، مبدأ الإنسان، ولهذا قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. ثالثا هذه الآية فيها تربية على طرد العجب والكبر، إذ الإنسان كلما تذكر أصله وأنه من نطفة خرج من قلبه الكبر. رابعا قوله خصيم ومبين، هذه على وزن فعيل وهي تدل على المبالغة، وهذا من التعجب من حال هذا الإنسان الذي أوله نطفة كيف أصبح خصيما لربه مبينا في حجته، مع أن هذا الكلام وهذا البيان وهذا اللسان إنما هو من نعمة الله عليه، فبدلا من شكر هذه النعمة استعملها في مخاصمته لربه، وهذا غاية الجهل. فيها أيضا ذم لمن قاس الله على خلقه، ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، فهو يقيس على قدرة البشر. فيها دلالة على نسيان الإنسان لما هو أقرب إليه وهي نفسه التي بين جنبيه. فيها استدلال بالربوبية على الألوهية، ولهذا قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وذلك لأن الإنشاء أول مرة وهو الخلق، هذا معترف به حتى عند المشركين الكافرين الجاحدين، فألزمهم الله بالإقرار بالربوبية أن يقروا بالألوهية وأن يقروا بالبعث. فيها إثبات للبعث، ولهذا قال وإليه ترجعون. فيها إثبات علم الله المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ولهذا قال وهو بكل شيء عليم، وعليم على وزن فعيل وشيء نكرة في سياق إثبات فتعم كل شيء.